جزاكم الله خيرا. يقول هل علي اسم في ترك الوضوء خوفا من فوات الوقت او لا بد ان اتوضا؟ جزاكم الله خيرا. هل علي اسم في ترك الوضوء خوفا من فوات الوقت ام لا بد ان اتوضا؟ هذا في تفصيل. ان كنت قمت من النوم غلبك النوم قمت توضا ولو خرج الوقت، او ناسي ثم انتبهت توضا ولو خرج، لان وقتك هو وقت الاستيقاظ هو وقت انتباهك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاه او نسيها فليصليها اذا كره، لا كفاره الا ذلك. اما ان كنت متساهلا ولا ما عندك نسيها ولا نوم فالواجب ان تصليها بالوقت ولو بالتيمم اذا ضاق الوقت، ولو بالتيمم نسيك التاخير، لانك حينئذ ظالم بهذا التاخير معتدي، فالواجب عليك البدار بان تصليها في الوقت قبل خروج الوقت ولو بالتيمم. نسال الله السلامه. جزاكم الله خيرا. يقول غالبا ما يكون مني في وقت البرد انني اتوضا لصلاه الظهر والعصر، اما بقيه الفروض اتيمم متيمما. يقول غالبا ما يكون مني في وقت البرد انني اتوضا لصلاه الظهر والعصر، اما بقيه الفروض اتيمم تيمما خوفا من البرد، هل علي اثم في ذلك ام لا؟ لا يجوز هذا. الواجب ان تصلي بالوضوء ولا تيمم لاجل البرد، عليك ان تسخن الماء دفي الماء تيمم او تصلي بالوضوء، ولا يجوز لك ان تيمم وما موجود وقدره موجوده على تسخينه. نسال الله السلامه. اللهم امين. هل يجوز تلبيس بعض الاسنان بالذهب او الفضه بقصد الزينه؟ لا يجوز للرجل، اما المراه فامرها اسهل. نعم. اما الرجل لا يجوز يربطها بغير الذهب الا اذا كان تعد الحاجه الى ربطها وهو زينه تربط الاسنان بسيف الذهب فلا باس، وان تيسر غيره فهو احرم. اما اتخاذ الربط للزينه او صبغها بالذهب للزينه هذا ما يجوز. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رساله بعث بها المستمع عثمان سعد عثمان من جده، يقول اصلي خلف امام لكنه كثير اللحن ولا يتقن التجويد، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ جزاكم الله خيرا. يقول أصلي خلف إمام لا يتقن التجويد وهو كثير اللحن، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ جزاكم الله خيرا. نعم تجوز الصلاة خلفه وإن كان ما أتقن التجويد، ما دام يقرأ بلحن يخل بالمعنى فالصلاة خلفه جائزة، أما إذا كان يخل بالمعنى قرأت فيها خير المعنى فلا ينبغي أن يجعل إماما بل يستبدل ولا يصلى خلفه. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعث بها أحد المستمعين يقول إنني متزوج ورزقني الله بأولاد وبنات ولله الحمد، ولكن عندما تم العقد بيني وبين زوجتي كنا جميعا لا نصلي، والآن هدانا الله إلى الطريق السوي، فماذا علينا وهل العقد صحيح؟ جزاكم الله خيرا. نعم العقد صحيح لو حكم الصحة. أعيد يقول إنني متزوج ولله الحمد ورزقني الله بأولاد وبنات، ولكن عندما تم العقد بيني وبين زوجتي كنا جميعا لا نصلي، والآن هدانا الله إلى الطريق السوي، فماذا علينا وهل العقد صحيح؟ جزاكم الله خيرا. العقد صحيح والحمد لله. الحمد لله. والتوبة تجب ما قبلها، مثل الكافرين الآخرين، مثل زوج الوثنيان واليهوديان والنصرانيين صحيح، زوجهم صحيح إذا تمت شروطه، فاتت من لا يصلي شروط صالحة، العقد صحيح إذا كانت الشروط ظاهرة وهو لا يصلي وهي لا تصلي، كلاهما سواء، إذا تزوجها بالولي وليس هناك مانع فالحمد لله، إذا كانت الشروط توفرة العقد صحيح، وإذا تاب تاب الله عليهما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمعة جيم ها من القصيم رسالة وضمنتها سؤالين، في سؤالها الأول تقول قبل 3 سنوات كنت مسرفة على نفسي كثيرا، فكنت مفرطة في الصلوات وفي الصوم، ولكن أنا الآن نادمة وتائبة، وسؤالي كنت في أيام الغفلة ومضى علي سنتان وأنا لم أصم ولا أصلي، هل يجب علي قضاء ما فات من صلاة وصيام أم كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. قبل 3 سنوات كنت مسرفة على نفسي كثيرا، فكنت مفرطة في الصلاة وفي الصيام، ولكن أنا الآن نادمة وتائبة، وسؤالي إذ كنت في أيام الغفلة مضى علي سنتان وأنا لم أصم ولم أصلي، هل يجب علي قضاء ما فات من صوم وصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الصواب أنت بكافي إن شاء الله، ولا قضى عليه امرأة. نعم، ولا قضى عليه والحمد لله، أنت بكافي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجيب ما قبلها، الحمد لله، والفعل ذلك ما لا ذنب له، ولا قضى عليه لا للصلاة ولا للصوم، لأن فك الصلاة مفر، والكافر إذا أسلم لا يقضي ما أمر. قال الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالمرتد لا يقضي ما سلف، ولا عليه التوبة والاستقامة والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول إخوتي 3، الصغير عمره 16 عاما، والدنا متوفي، وإخوتي لا يصلون، ووالدتي تعبت منهم فقد عملت معهم الكثير. تقول إخوتي 3، الصغير عمره 16 عاما، ووالدنا متوفى، وإخوتي لا يصلون، ووالدتي تعبت منهم فقد عملت معهم الكثير لنصحهم، ماذا تفعل والدتي؟ أرجو أن تدعو لإخواني ولجميع شباب المسلمين بالهداية. جزاكم الله خيرا. نسأل الله لهم الهداية والصلاح، نسأل الله أن يهديهم ويعيذهم من الشيطان، نسأل الله أن يعينك وأمك على اتحادهم. الواجب نصيحتهم والحرص على إقامتهم الصلاة، ولو بضرب الوالد لهم، ولو أن ضربتهم الوالدة أو ترفع بأمره إلى الهيئة، هيئة الأمر معروف، حتى يساعدها في ذلك، لأن هذا الأمر لا ينسكت عنه، هذا أمر خطير. فالواجب أن ينصحوا ووجهوا من الوالدة وغير الوالدة، فإن استقاموا ولا يرفع بأمره إلى الهيئة حتى يعاقبوا العقوبة الرابعة. نسأل الله لنا ولهم الهداية، الله يهديهم ويردهم للصواب. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. يقول أحد الإخوة المستمعين يوجد لدي مبلغ من المال، فهل عليه زكاة إذ أنه ليس بحيزتي الآن بل هو أسلاف لدى الناس؟ يقول يوجد لي مبلغ من المال، هل عليه زكاة إذ أنه ليس بحيزتي الآن بل هو أسلاف عند الناس؟ جزاكم الله خيرا. هذا بالتفصيل، إن كانوا أمنياء فإذا قبضت فتك، وإن كان عندك شيء زك، وإذا كان ما عندك شيء كل ما قبض زك. أما إن كانوا لا ليسوا بأنبياء معسرين أو معطولين فليس عليك شيء حتى تقبض، فإذا قبضت فتستقبل حولا جديدا. نسأل الله السلامة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المستمع محمد أطهر حكيم من ينبع. الأخ محمد يسأل ويقول: رجل يصلي في المسجد المجاور له مراعيا في ذلك حق الجوار، ورجل يصلي في الجامع الكبير البعيد عن بيته تاركا هذا المسجد المجاور له بقصد كثرة الثواب نظرا لكثرة الناس فيه، وأنه كلما كثرت الخطى كثر الأجر. فنسأل الآن من هو صاحب الأجر الأكثر؟ جزاكم الله خيرا. لا شك ان الذي يطلب المسجد البعيد ويصبر على التعب يكون له الاجر اكثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان اعظم الناس في الصلاه اجرا ابعدهم فابعدهم ممشى. لكن اذا كان صلاه في المسجد القريب تجمع الناس ويعظهم ويذكرهم ويحصل بنفع لهم فصلاته معهم اولى. اما اذا كان لا يفقد ولا يتاثر المسجد به هو يجيب أجر الخطوات وهو على خير إن شاء الله. يعرف الحديث: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. إذا جاءت الوسوسة المصلي خلال صلاته فهل يجوز التعوذ أثناء الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، سنة التعوذ. إذا شغله الوسوسة يتعوذ بالله من الشر 3 مرات، يكفر عن يساره 3 مرات،